السلام عليكم، أهلا بكم في قناة عرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانج دي تشانل عرب بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس حوارا أو أسئلة مهمة عن السكن. هري إني إن شاء الله كتاكم بلاجار برشاكابان أتو برتانيا أن بنتنج تنتنج تنبتنجل. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 13 بلاجران يأتو داري بوكو تكلم العربية جلد 2 بلاجران تيجا بلاس، كذلك صفحة رقم 4 جوجا هلمان انبت. طيب، بداية لدينا سؤال اسمه أين تسكن؟ كان برتما أتو أول نيا كتاب نيا برتانيا أن من يا أين تسكن ديمانا كمو تنجل؟ هذا السؤال بالفعل برتانيا أن يأتو دنان كتكرجا. تستطيع أن تسأل بالاسم كمو بيسا برتانيا دنان ناما، تقول أين بيتك ديمانا رمهمو، أين بيتك. إذن أين تسكن بالفعل جادي أين تسكن إتو دنان كتكرجا، أين بيتك بالاسم تلو أين بيتك إتو دنان ناما. الجواب لسؤال الفعل جواب أنتو برتانيا أندنان كتكرجة أسكن في مدينة كذا، سيتنجل دي كوتا كذا إتو مثال كذا، مدينة سولو، مدينة دمباسر، مدينة كذا. طيب، لو جواب سؤال الاسم كلو جواب أنتو برتانيا أندنان ناما بيتي في مدينة كذا رمهكو دي كوتا كذا. مثلا أين تسكن دمانا كموتنجل أسكن في مدينة دمبسر، سيتنجل دي كوتا دمبسر. أين بيتك دمانا رمهمو بيتي في مدينة دمبسر رمهكو دي كوتا دمبسر. طيب، بعد ذلك السؤال عن الطريق ستلهنيا برتاني أنتنتن جالان، في أي طريق بيتك؟ في أي طريق بيتك؟ رمهمو دي جلن ينجمانا في أي لا تقل ما طريق بيتك، جنبلن ما طريق بيتك هذا خطأ إني سلا، قل في أي طريق بيتك. الجواب بيتي في طريق عمر مثلا رمهكو دي جلان عمر، الطريق كبير طريق رئيسي جلان رايا طريق رئيسي. لو طريق صغير جان، لو طريق صغير كلو جلان كتشيل قل شارع. إذن بيتي في طريق عمر في شارع رقم 2 رمهكو دي جلان رايا عمر دي جانج نمر 2 وهكذا. طيب، بعد ذلك السؤال عن رقم البيت ستلهنيا برتانيا أن تنتج نمر روما، ما رقم بيتك؟ ما رقم بيتك؟ الجواب بطريقتين جواب نيا أدد وشارا، رقم بيتي 5 نمر رومهكو لما، أو بيتي رقمه 5 رومهكو نمر نيا لما. مرة أخرى، رقم بيتي 5 أو بيتي رقمه 5. طيب، السؤال الأخير، كم غرفة في بيتك؟ بربا كامر دي دالم رمه مو. الجواب بطريقتين جوابني أدد وشارة، في بيتي 5 غرف دي دالم رمه كو لما كامر، أو يوجد 5 غرف في بيتي أدى لما كامر دي رمه كو. وهذا هو درس اليوم. يتوب لجرانيا هريئني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. كلو أدبرتني أنت له كنتوليس دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.